كنا وقفنا في درس البارحة عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. وإنما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله هذا الأمر بعد الكلام على صفة الفوقية لإثبات صفة الخلة والكلام والمحبة للرب جل وعلا، وأن هذه الصفات صفات تليق بجلاله سبحانه، لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه ولا تعطل. وفي ذلك رد على الجهمية الذين نفوا أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا. وعرفنا منهج الجهمية في نفيهم هذه الصفات، زعما منهم أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق أو إلى حلول الحوادث في ذات الخالق جل وعلا. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولا يلزم من إثبات هذه الصفات ما زعموه، لأن مبدأ إثبات الصفات بالنسبة للرب جل وعلا في منهج أهل السنة والجماعة قائم على التنزيه، قائم على الإثبات والتنزيه. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننزه عن مشابهة المخلوق. فكما أن للرب سبحانه وتعالى ذاتا تليق بجلاله لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله لا تشابه صفات المخلوقين. ومن نفى عن الله سبحانه وتعالى صفة الخلة والمحبة والكلام فقد عطل نصوص الكتاب والسنة، وقد قال بغير ما قال به الله سبحانه وتعالى في كتابه. لكن هؤلاء، أعني الجهمية، يقولون هذه الأمور وينفون عن الله سبحانه وتعالى صفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن حمأة التشبيه قد طغت على عقولهم، فأرادوا أن يخلصوا منها فوقعوا فيما هو أشد وأسوأ، ألا وهو التعطيل. ولهذا ذكر الشارح رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الخلة لله سبحانه وتعالى، والأحاديث التي جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، لأنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن كما جاء في الرواية الأخرى: ولكن صاحبكم خليل الله. ولهذا قال: إنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. ذلك لأن الخلة لا يمكن أن تجتمع في قلب المخلوق، يعني أن تجتمع خلتان، لأن الخلة كما قلنا هي أعلى وأعظم درجات المحبة، ولا يسع قلب المخلوق في الخلة إلا لقلب أو لخليل واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر أن يكون له خليل من أهل الأرض، لأن الله أو لأنه اتخذ ربه، أو لأن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا، فخلته لربه ومحبته لربه منعت أن يكون له مثل ذلك. وهذا الأمر أيضا تحقق لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك يقول هنا الشارح نكتة ولطيفة، وهي أن إبراهيم لما كان خليل الله، الله سبحانه وتعالى رزقه على كبر من عمره ابنه إسماعيل، ولما كان لإسماعيل في نفس إبراهيم مكانة ومحبة، لا سيما وأن إبراهيم بشر به من قبل الملائكة وأخبروه إنه غلام حليم وإنه غلام عليم، وأن إبراهيم حصل على هذا الغلام لما كبر السن، وقع في نفسه من محبته ما يخيل ويظهر أنه مزاحم لخليله، فامتحنه الله سبحانه وتعالى ليرى أثر محبته لابنه هل أثرت في خلته أو لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قص لنا من أمره أنه لما بلغ معه السعي، يعني أنه ترك له ابنه في فترة الطفولة وفي فترة الترعرع إلى أن أصبح الولد قادرا على أن يعاون أباه، وقد ساعده في بناء البيت وكان يعتمد عليه، يعني حيث أصبح الولد له مكانة في نفس أبيه وله دور في حياة أبيه. لذلك جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم أن يذبح ذلك الولد، وهذا من الابتلاء والامتحان. قال الله سبحانه وتعالى في قصته: فلما بلغ معه السعي رأى إبراهيم تلك الرؤيا، ولذلك قصها على ولده يستشيره، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء كما مر معنا أنها وحي من الله وأنها حق. ولما كان الرب قد وصف الغلام بأنه عليم وبأنه حليم، وإسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم نبي ورسول ويعلم مقدار أمر الرب جل وعلا ووحي الله سبحانه وتعالى وأنه لا بد من تنفيذه، لذلك سلم طائعا مختارا حاثا أباه على تنفيذ أمر الله، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولهذا إبراهيم سلم وأعانه الله سبحانه وتعالى على هذا التسليم بطاعة إسماعيل، ولذلك يقول الله تعالى في قصتهما: فلما أسلما، ها يعني لما استسلما لأمر الله ورضيا به ولم يعارضاه ولم يقع في نفوسهم ما يدل على ترددهم في استجابة أمر الله، هذا معنى الاستسلام. فلما أسلما أي انقادا وتله للجبين، أي وأخذ السكين وباشر في الذبح، يعني قام بالمطلوب. هنالك أدركتهم عناية الله سبحانه وتعالى، وتبين أن إبراهيم عليه السلام قد نجح في هذا الامتحان، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. إذن هذا الابتلاء وهذا الامتحان إنما سببه كما أشار الشارح إلى أنه ابتلاء ليؤكد الرب سبحانه وتعالى أن الخلة التي خص بها إبراهيم باقية لم تتأثر حتى بعد وجود ذلك الولد الذي أحبه إبراهيم غاية المحبة. ولهذا يقول هنا: فبين أنه لا يصلح أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، وهذا يدل على أن هناك فرقا بين المحبة والخلة، فالخلة لا يمكن أن تشارك، أما المحبة فيجوز أن يشترك فيها أكثر من شخص. فذلك كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وهذا القول إنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ يوم أن ردفه على الحمار، وقال له: يا معاذ إني لأحبك. ثم قال له: يا معاذ إني أعلمك كلمات، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ رضي الله عنه لما أراد أن ينقل هذا الحديث قال للتابعي الذي حدثه بذلك، قال له: والله إني لأحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا كل من نقل الحديث ورواه وأداه بعد تحمله كان يقول لمن يؤديه إليه: إني لأحبك. وعرف هذا الحديث مسلسلا بالإيه؟ بإني لأحبك، مسلسلا بالمحبة، ولا يزال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا، فكل من يرويه لمن بعده يقول له: إني لأحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومحل الشاهد قوله: إني لأحبك أو إني أحبك. قال: وكذلك قوله للأنصار لما قال لهم: أما تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال لهم الأنصار: دثار أو شعار، الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد. وقال إن حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبهم وأنه كافأهم على ما فعلوا بأن جعل المحيا محياهم والممات مماتهم. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة يسمى الحب ابن الحب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كيف لا وهو مولاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يعني قبل الإسلام قد تبنى زيدا حتى كان يسمى بزيد ابن محمد، ذلك لأن زيدا آثر النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه. عندما أخذ زيد بن حارثة وسرق ونهب ثم بيع في أسواق مكة، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد أو فلما اشترته خديجة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى منه نبوغا ونباهة، فاستوهبها إياه، أي طلب منها أن تهبه هذا الغلام فوهبته إياه. وكان أبوه وعمه يبحثان عنه في كل مكان، فأخبر بأنه في مكة عند رجل يقال له ابن عبد المطلب، فجاء أبوه وعمه من جهة طيء من بني كلاب ووصلوا مكة وفتشوا عن زيد حتى وجدوه وأرادوا أن يأخذوه، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا ابننا ونحن مستعدون أن ندفع لك ما تريد نفتديه منك. ولما كان هذا الغلام قد وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت محبته في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ألا أدلكم على ما هو خير، يعني أنا أخيركم بشيء أحسن من هذا. قالوا وما هو؟ قال نخيره، فإن اختاركم فخذوه بدون مقابل، وإن اختارني فما أنا بمختار على من اختارني شيء. وفرح الأب والعم وسر بهذا العرض، وتيقن وقطع بأن زيدا سيختارهم على نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وقال يا زيد من هذا؟ قال أبي. قال ومن هذا؟ قال عمي. قال إذن يا زيد اختر من شئت، إن شئت أن تختار أباك وعمك وتذهب معهما فالأمر لك، وإن شئت أن تبقى معي فالأمر لك. فقال زيد والله ما أنا بمختار عليك أحدا، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوه متعجبا مستغربا موقظا منبها زيد إلى الفرق بين أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن يذهب مع أبيه وأمه مع أبيه وعمه، لأنه إذا رجع إلى أهله عاد حرا، وبقاؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي استرقاقه، وكم كان الناس يدركون الفرق بين الحر والعبد. ولا شك أن الناس يحسون بالفارق بين حياة العبودية وحياة الحرية، ولذلك قال له أبوه: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار الاسترقاق على العتق؟ فقال: والله ما أنا بمختار على رسول الله أو على محمد أحدا، لما رأى من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وحنوه على زيد، وأنه بمثابة الولد. ولذلك كافأه النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعه ذلك، لأنه ما دام اختار النبي على أبيه وعمه، واختار أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعيش بين أهله وقومه، والناس كانوا يعتزون بأهليهم وأقوامهم وقبائلهم لأن فيها عزتهم، لذلك كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بيد زيد وانطلق به إلى المسجد الحرام، وأخذ ينادي بين الناس في المسجد، يشهد الناس الطائفين والعاكفين والركع السجود، يقول لهم: اشهدوا فإن زيدا ابني، يعني تبناه، يرثني وأرثه. فأصبح زيد ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، وكانت هذه عادة من عادات العرب، فتبناه وجعله ابنا، وهذا يقتضي أنه حر. فاطمأن أبوه وعموه وعلموا أن فراسة زيد كانت في محلها، وأن اختيار زيد للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم إنما كان ذلك بأمر، يعني إنما كان ذلك لما حس ولما رأى ولما لمس زيد من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا أمر خارج عن يديه. وهكذا كان زيد يدعى بزيد بن محمد، وما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش، خطبها له وزوجه إياها، والقرآن أعان على ذلك، بل أمر أن تزوج زينب بزيد في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا كان زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. تبني كان قبل الرسالة، ها، وبقي واستمر مدة النبي في مكة، وشطرا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى أنزل الله ما يبطل التبني، وعندئذ دعي زيد بزيد بن حارثة. قال: وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وهذا الأمر كان في قصة يذكرها علماء السير، ذلك أنه بعد إسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، يعني أرسله في سرية يقاتلون أو يتتبعون عدوا وغير ذلك. وخرج عمرو بن العاص أميرا ونصره الله وقضى المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يعتبر من الذين أسلموا متأخرين، لأنه أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ولذلك رضي الله عنه أحب أن تكون له منقبة بهذه الفعل التي فعل، وبذلك النصر الذي حقق، وبذلك النجاح الذي ناله من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن العاص قد مضت به قصة، وهي أنه لما خرج بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان أميرا لهم يصلي بهم ويراعي شؤونهم، ولما سافروا وكانوا في البر وفي خارج المدينة انتابهم برد شديد، وفي البرد احتلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وثمة ماء لكنه ما استطاع ان يستخدم الماء لشدة البرد وخشي على نفسه، فكان يتيمم ويصلي بهم. ولا شك ان التيمم مبيح للصلاة. وكأن البعض لما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم شكاه وقال ان عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرا قال له اصليت بالقوم وانت جنب؟ قال يا رسول الله والله اني خفت من استخدام الماء لأن البرد شديد، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنبط الفقهاء من ذلك أن من الرخص في استخدام التيمم إذا كان لبرد شديد كما فعل عمرو بن العاص، وأن النبي أقر والنبي لا يقر على إيه؟ على باطل. ولما رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرح بما صنع أحب أن تكون له منقبة، ووجدها فرصة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد عمرا، فأجابه بجواب قال له عائشة. لما قال له من أحب الناس إليك قال له عائشة، قال يا رسول الله إنما قصدت من الرجال، فقال له أبوها يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وعلم عمرو بن العاص أنه لن يحقق بغيته، ولذلك سكت رضي الله تعالى عنه. والشاهد هنا قوله إن النبي أخبر بأنه أحب عائشة وأحب أبا بكر، وهذه المحبة لا تتنافى مع الخلة، إنما الممنوع أن يكون الإنسان خليلا، أن يكون له أكثر من خليل. قال فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته، والمحبوب بها يعني بالخلة لكمالها لأنها أكمل شيء يكون محبوبا لذاته محبا. على كل حال المعنى واحد، لأن محبا اسم مفعول من أحب، ومحبوبا اسم مفعول من إيه؟ من حب. محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها أي من كمال الخلة لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من إيه؟ من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، أي حيث أخبر إن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله وسلامه عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. قوله في حديث الإسراء يعني هذا فيه شيء من التوسع، ولو قال في حديث المعراج لكان يعني أدل، لأن الحديث والكلام الذي كلم الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان في المعراج لا في إيه؟ لا في الإسراء، لأن الإسراء هو خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأما المعراج فكان صعوده من بيت المقدس إلى إيه؟ إلى السماوات. يعني يريد أن يقول فإذا كان الله قد اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، فقد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلمه تكليما. قال وهنا سؤال مشهور. نعم ما سمع. فرض الصلاة وحديث التحيات وغيره مما كلم الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول وهنا سؤال مشهور، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي ما أعطيه الأنبياء، وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وسيد الرسل، وهذا يقتضي أنه يكون أكمل وأفضل عند ربه من غيره، فيفترض أنه إذا طلب له شيء أن يطلب له شيء أكثر من إيه؟ من غيره، أن يطلب له الشيء أكثر من غيره. لكننا نقول نحن في الصلوات الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي بعض الروايات كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعض الروايات كما صليت على إبراهيم. وقوله كما صليت، هذه الكاف يسمونها بكاف التشبيه. وعلماء البلاغة يقولون إذا وجد مشبه ومشبه به فوجه الشبه يكون في المشبه به أعظم وأكثر وأكبر من الإيه؟ من المشبه. وعليه في هذه المقالة التي نقولها يكون الصلاة والدعاء والبركة في آل إبراهيم وفي إبراهيم أكثر منها في مين؟ في محمد وآل محمد. فإذا كنا نحن نقول إن النبي أفضل صلى الله عليه وسلم، وإنه سيد الرسل، وإنه أعظم، فكيف نسأل له ونطلب له الأقل؟ ها؟ والأولى أن نطلب له الأكثر لا الأقل. لكن بهذه المقالة التي نرددها إنما نطلب الأقل لا إيه؟ للأكثر. هذه الشبهة التي ذكرها وهذا السؤال الذي طرحه كأنه يتنافى مع تقريرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المقدم. فإذا كان الله قد خص بعض النبيين بخصائص، وأثبتنا أن هذه الخصائص أعطي النبي مثلها، فهذا يدل على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء. لكن صيغة الصلاة الإبراهيمية توهمنا أو تشعرنا بأن دعاءنا وسؤالنا للنبي صلى الله عليه وسلم دون وأقل من ما أعطي إبراهيم. يقول هذا الموضوع ما غاب عن أذهان العلماء ولم يخفى على ورثة الأنبياء، وقد جال هذا الأمر في خواطرهم ودرسوه ونافحوا عن هذه الشبهة بأجوبة كثيرة، لكنه اختار منها جوابين. يقول: والمكان لا يسع أننا نذكر كل ما قيل، وإنما هناك جوابان ذكر في هذا الموضوع. الجواب الأول وهو قولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ يقول: آل إبراهيم ذريته ابتداء من إسماعيل وإسحاق إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذرية إبراهيم تشتمل على عدد من الأنبياء ومن الرسل. أما آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن قلنا أنهم آل بيته، أو قلنا إنهم المؤمنون عموما، فليس فيهم نبي. فنحن إذا طلبنا من الله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد وأن يبارك لمحمد ولآل محمد ويعطيهم مثل ما أعطى إبراهيم وآل إبراهيم، فما يعطى لإبراهيم وآل إبراهيم شيء كثير، خصوصا وأن فيهم أنبياء وأن فيهم رسل، فالحصيلة التي تحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الحصيلة التي تحصل لإبراهيم، ذلك لأن إبراهيم يعني يحصل له الصلاة عليه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل له مثل ما حصل لإبراهيم ولإسماعيل ولإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وسائر الرسل الذين هم من ذرية مين؟ إبراهيم. فإذا النتيجة ليست كما يتوهم من أن المشبه أعظم من الإيه؟ من المشبه به، وإنما العبرة بما يدخل تحت كلمة آل إبراهيم، ففيها يحصل شيء عظيم أكثر مما حصل لأفراد أولئك الإيه؟ الرسل. يقول وهناك جواب آخر أيضا، وهو إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فكأننا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مرتين، المرة الأولى استقلالا بقولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والمرة الثانية شمولا ودخولا في آل إبراهيم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ أحد آل إبراهيم ولا لا؟ لأنه من ذرية إبراهيم. إذن فكأننا ندعو لإبراهيم مرة، وندعو لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم مرتين، ولا شك أن من يدعى له بمرتين فهو أفضل وأكثر ممن يدعى له بمرة واحدة. إذن فلا فيما ذكر، ولا يتوهمن إنسان بأن ما يخص به إبراهيم أكثر مما خص به مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب العلماء عنه بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها. قال وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليسوا في آل محمد مثلهم، فإذا طلب ليس في آل محمد مثلهم، إيش عندكم؟ فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزيد ما لم يحصل، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. قال وأحسن من هذا، يعني من هذا الجواب الأول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا أو متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ففي قوله وآل إبراهيم يدخل إبراهيم، ومعنى هذا أن النبي يصلى عليه أو يطلب له الأمر مرتان، مرة على اعتبار أو على استقلال، ومرة على اعتبار أنه من آل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران. وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فقد جاء في آيات أخرى أن الله نجى لوطا أيضا، حيث قال له فسر بأهلك بقطع من الليل. ها معنى هذا؟ نعم. إذا دخل في المزية مو مرتين كما نقول، ثلاث مرات، لكن هو يقول انه في بعض الروايات فقط جاء صلي على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعضها كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فعلى كل حال يعني القصد من ذكر هذا الكلام أن المزية حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم بتعدد الصلاة. فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، ففرعون داخل، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهو أيضا داخل، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذاك والله أعلم، إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم، يعني فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في ذلك مرات. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا له النبي بصدقته، إيش عندك؟ لا بصدقته إلا المراد بها يعني اللي هو زكاة، الزكاة التي جاء بها آل إبراهيم ابن أبي أوفى، فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ولم يقل صل على أبي أوفى، فهذا دليل على أنه داخل في قوله آل أبي أوفى. قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم، يعني إبراهيم لإفراده بالذكر، لكن هذا ليس بلازم. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيهم النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا إلا من أهل بيتي، كما قال تعالى إن الله كما قال سبحانه وتعالى الآية التي في سورة الحديد ولقد آتينا، لا الآية التي في سورة الحديد ولقد آتينا نوحا وإبراهيم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومذابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. إيش الإشكال؟ ها؟ أيوة، بس فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين، يعني في أو في من، بمعنى في أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. إجبا وهذا مما ورد النص فيه. أما سمعت قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم؟ فالنبي تأول هذه الآية لما جاء أبو أوفى أو ابن أبي أوفى، لما جاء بصدقته أخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وقال له إيه: اللهم صلي على آل أبي أوفى. ومعنى صلي يعني المراد بالصلاة يعني الدعاء، فهنا أراد أن يدعو له بأن يخلف الله عليه وأن يثيبه وأن يعظم أجره. ولذلك سنة لمن دفع الزكاة للعامل أن يصلي العامل عليه. وهذه الصلاة ليست مخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما توهم الذين منعوا الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن الزكاة الله شرع فيها أن يصلي النبي على من يدفع الزكاة وبعد موت النبي يتعطل الحكم. وهذا يعني معروف في موضعه. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. طبعا نحن من أول ما بدأنا بالكتاب قال: نؤمن بالله، ثم تكلم عن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، وأراد هنا أن يتكلم عن الإيمان بالملائكة. ولا شك أن هذا ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث مشهور بحديث جبريل، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم أو تحج البيت وتصوم رمضان عليكم السلام. قال: صدقت. يقول الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا هو الذي حرص الإمام الطحاوي رحمه الله على تبيينه والكلام عليه وبيان ما يتعلق بمسائل الإيمان، لأنها هي مسائل العقيدة. وبعد أن تكلم على ما يتعلق بحق الرب جل وعلا، وتكلم على ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتكلم على ما يتعلق بحق الأنبياء، فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. يقول الشارح: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني وآمن المؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا دليل على أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل. وقال تعالى: ليس البر، وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والمراد بالبر هنا يعني الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومحل الشاهد قوله: والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. فإن مذهبهم يعني الفلاسفة أن الله سبحانه وتعالى وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة. موجود لا ماهية له ولا حقيقة. لا، عبارتكم فيها نقص، والعبارة المناسبة أنه وجود، ولذلك هم يقولون وجود حتى ليس له وجود في الخارج، لأنهم يقولون وجوده في الخارج دليل على جزئيته تجزئه، فهو يقول وجود بمعنى مصدر، هنا وجد يجد وجودا، والوجود هو الحدث فقط. لكن إذا قلنا موجود معنى ذلك أنه موصوف باسم المفعول، والوصف باسم المفعول يدل على الذات والوجود. ولذلك العبارة هنا سليمة، قال أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة. وهذا الكلام مر معنا في أول الكتاب، وقلنا إن هذا قول باطل، لأن هؤلاء قالوا إن فرعون لما سأل موسى في قوله وما رب العالمين، قالوا إن فرعون سأل موسى عن ماهية